إحنا مولانا ندفع صدقة بثواب الإمام المهدي مثلا يوميا، نسوي لفت 500 صلاة على محمد وآل محمد نيابة عنه، مسوي لختمة قرآن نيابة عنه، نقرأ لدعاء العهد، نسولف وياه، نأدي عبادة. شوف نأدي عبادة بثوابه، نزور الحسين نيابة عنه. مجلسنا هذا افترض، مجلسنا هذا، محاضرتنا هذا، ننطيها إليه، ننطيها إليه. اليوم دموعنا على الحسين، بثوابك يا صاحب الزمان، محاضرتنا هاي بثوابك يا صاحب الزمان، نسويها. شوف ننشر له هسه، كل واحد القاعد، احنا هسه كنا القاعدين، انت كم منشور ناشر عن الامام المهدي بصفحتك بالفيسبوك بينك ما بينك، تنقل معلومات من كتب المراجع والعلماء والفقهاء وتنقل، تجيب كوبي بيست وتنشر، مسويها. شوف احنا اخوان هسه احنا كنا نقدر نصير قادة، ندعو لله، ندعو للدين، ندعو للإمام المهدي، ندافع عن الحوزة، ندافع عن المراجع، ندافع عن ديننا، ندافع عن مذهبنا. احنا لازم ندعو اخوان، لازم نشتغل على ديننا، ولازم تصير عندنا علاقة مودة ويا صاحب الزمان، هيك علاقة حب. بس انا ما اقدر يعني كل شيء، يعني هيك يكون ياخذ قلبك، كون تطير روحك اول ما تقعد تقول له صباح الخير يا صاحب الزمان، سلام عليكم يا صاحب الزمان، صباح المبارك عليك يا صاحب الزمان. لسا مولانا انت وين؟ نظرة من عندك. شوف شوف شوف باوع مولانا، انا راح اسوي هذا العمل بثوابك، وهو حي، اشهد انك تسمع الكلام وترد السلام، حي، سولف وياه امامك. مولاي انا رايح المجلس جدك الحسين، المجلس اليوم بثوابك. شوف ليش من تدفع صدقة أبو صالح، هاي هدية نيابة عنك، بلكت الله يطلعك. شاهية أكو أكبر من غربة واحد عايش وإمام عايش وما يعيش وياه؟ أكو أكبر من هاي الغربة؟ هاي تقطع القلب، هاي مو غربة. زرارة وجابر الجعفي وأبو بصير الصبح ويا الإمام، والعصر ويا الإمام، بالليل ويا الإمام. أنا عايش لي مثلاً 30 سنة هسه ما شايف الإمام. أكو أكبر من هاي الغربة؟ لا أشوفه بجامع، ولا أشوفه بمجلس، ولا أشوفه وكما أشوفه غريب. أنا غريب، أنا غايب عنه، ذنوبي مغيبتني ومعاصي مغيبتني وأخطائي مغيب. يقعدوا يا قل مولانا شلونكم الساعة، أنت شنو أحوالك؟ من تقرأ دعاء العهد اقرأ بحنية، هذا إمامك. قعد الصبح قل شلونكم مولاي، ماكو امل اشوفك، ترضى عني، تتلق، امسح على راسي ابو